عندي سؤال الشيخ. أنا إنسان عامل زراعة رئتين. نعم. أنا إنسان عامل زراعة رئتين. ما شاء الله، الله يشفيك ويعافيك. وأخذ أدوية 4 مرات في اليوم. عندي الأدوية الرئيسية كل 12 ساعة. هذه الأدوية مسمى أدوية لعدم الرفض، يعني الجسم ما يرفض الرئة. معروف. فما أقدر أني أصوم. طبيعي، مثلك مثلك يا أخ حميد لا يصوم أبدا. ترى نعم. الشرع أيسر من ذلك والله أرحم. إنما يلزمك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين. هذه منسوخة، لكن قال الله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المقصود المريض إذا كان يرجى برؤه فهذا يقضي، ومن كان في مثل حالتك سأل الله أن يشفيك، فإنك تطعم يا أخي حميد عن كل يوم مسكينا ولا تصم. أعيد، لا تصم، لا تصم، أفطر وأنت مطمئن البال، لم تأتي إثما ولم ترتكب خطيئة. شارك المسلمين بقية الشهر في بقية الشعائر، صل التراويح، اقرأ القرآن، أكثر من ذكر الله، أعن الصائمين، كان لديك قدرة من المال فطر من كان صائما، اصنع المعروف، سابق في الخيرات. أما الصيام فلا لمرضك، ثم أطعم عن كل يوم المسكين. شكرا يا أخي حميد.